اكتر الصور اللي بتيجي على بالنا لما بنتكلم على الرب بالنسبة لنا ان هو الطبيب الشافي، وانه الانسان اللي في الخطية عامل زي المريض الذي يحتاج الى لمسة طبيب محنك وماهر ويقدر فعلا يشفي او يساعد الانسان بالعلاج على الشفاء من المرض. لكن لما يكون التعبير ان اللي بتشفي هي الكلمة، وده الجزء اللي احنا عايزين نقف قدامه النهاردة، لما بتقول كلمة ربنا في مزمور 107 انه ارسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. الفكرة اللي عايز اشاركها مع حضراتكم النهاردة، عندما تشفي الكلمة، الكلمة بتشفي من ايه؟ مين هم الناس اصلا اللي بيتكلم عنهم في مزمور 107؟ ده يحتاج ان احنا نرجع لبداية المزمور ونشوف بيقول ايه. بيقول احمدوا الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته، ليقل مفديو الرب الذين فداهم من يد العدو، الى اخر الكلام. اذا الحديث هنا في كل المزمور عن مفديي الرب اللي فداهم من يد العدو، فهو بيتكلم عن ناس الرب فداهم، ناس الرب نجاهم، ناس الرب انقذهم، وبيحاول يوصف انه ارسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. علشان كده كل فقرة في المزمور ده بتنتهي بجملة فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وبعدين يحكي احوال الناس دي كانت ازاي والرب عمل معها ايه، ويختم ليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. وعن شبههم بتشبيه تاني يوصف حالتهم أثناء المرض، إنجاز التعبير، لأنه أرسل كلمته فشفاهم، وبعدين يختم ليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. فكأن دي أغنية وده القرار بتاعها، الكورس اللي بيشترك ويكتف ويعلن أنه قصاد شفاء كلمة ربنا يجب أن تكون لدينا المشاعر اللي فياضة بالحمد وبالشكر لأنه فعلا بيشفي. طيب الصفات اللي كلمت حضراتكم عليها دي بكل اختصار كانت إيه، علشان برضو نقدر نوصل لإيه فكرة الشفاء. المزمور بيتكلم عن مفدي الرب او الناس اللي فداهم الرب، بيقول انه دول كانوا ناس تائهين في طريق بري. ده اول تشبيه، ان هم في سكة ما مش عارفين معالمها وتاهوا، وربما يكون ده في اشارة لشعب ربنا وتيهانه في البرية فترة طويلة لحد ما يقدر يوصلوا أرض الموعد، وفي إشارة روحية لفكرة أنه الناس البعيدة عن ربنا هي تايهة، تايهة في طريق بري. فالشخص التايه هو شخص ربما قلقان، ربما خايف، ربما مفتقد للصحة القوية لأنه مش بيلاقي أكل كفاية، مش بيلاقي شرب كفاية، معيا من اللف والإرهاق والتعب والعدم الوصول لبيته. كل الملامح دي هي ملامح الناس لما تكون بعيدة عن ربنا، ملامح حالة الناس، وربنا بيدور عليها بيوصل لها عشان يرسل كلماته فيشفيها. لكن كمان كان في تشبيه تاني ان هم مسجونين في قيود، وده بياخد الأجزاء اللي هي من 9 ل 16 تقريبا والأعداد دي. وفكرة الشخص حينما يكون مسجون، حينما يكون محروم من حريته ومحدود الحركة ومسلوب الإرادة، وفي نفس الوقت الحاجة اللي بتتقدم له مش هي اللي على مزاجه، ربما يكون عنده احتياجات كتيرة جدا غير مسددة، ممكن يكون في معاناة، في تعب، في إرهاق، في إحساس بقرب الانهيار. صفات كتيرة جدا بتدي ملامح الشخص المسجون. فعايز يقول ان الناس قبل ما ربنا يفديهم كانوا تايهين في طريق بري بكل ما تحمله الكلمات دي من معاني، أرسل كلمته فشفاهم. الناس دي كانت مسجونين في قيود متأيدة، مش محرومة من حريتها، أرسل كلمته فشفاهم. وبعدين بيوصف بعض الآية بتاعتنا إن هم زي ما يكونوا سفينة ضلت طريقها في بحر. ربما هي نفس فكرة الضلال اللي كنا بنتكلم عنه، التيهان. لكن لما يكون التيهان ده في بحر يبقى أصعب جدا من التيهان اللي في البر. التيهان اللي في البر لسه الأشخاص يعني ثابتين على رجليهم وماشيين على أرض ثابتة، لكن لما تكون في سفينة وبتضل طريقها في البحر وهي مش عارفة ممكن تواجه ايه من عواصف، ممكن تواجه ايه من مخاطر، وحتى لو كانت الريح هادية والدنيا مستقرة لكن مش عارفين يروحوا في اي طريق وهم في المية، احاسيس كلها منهكة ومتعبة جدا للناس. بيقول الناس دول كلهم اخر بقى صفة اللي هو بعدها على طول قال الآية بتاعت ارسل كلماته في شفاهم، بيقول الناس دول كمان جهال. وبيوصف يقول كده، بيقول والجهال من طريق معصيتهم ومن أثامهم يذلون، ويفضل يكمل لحد ما يقول أرسل كلمته فشفاهم. فالناس اللي فداهم الرب هم الناس كانوا تايهين سواء في طريق بري أو بحري، ناس كانوا مسجونين ومقيدين، وناس كانوا جهال. يا ترى إيه المقصود هنا بالجهل؟ أكيد الجهل هنا مش هو الذكاء أو الانخفاض في الآي كيو، لكن المقصود به اللي بنقدر نسميه الغباء الروحي. الجهال دول أرسل كلمته فشفاهم، هم هنا صحيح عائدة على كل صفات الناس اللي فداهم الرب اللي بيتكلم عنهم المزمور بشكل عام، لكن هي عائدة بشكل مباشر على الجهال. إيه علاقة الجهل بالشفاء؟ لما أقول مثلا أنه الجهال أرسل كلمته فحكمهم، أرسل كلمته فوعاهم، أرسل كلمته فأفهمهم، لكن أرسل كلمته في شفاهم. في احتمال من اتنين، إنه عايز يعمل نوع من الاستعارة، وده مفهوم طبعا لأن إحنا هنا مزمور والمزمور هو عبارة عن شعر، إنه بيشبه الخطية بالمرض وبيقول إن الجهال دول اللي هم ضلوا طريقهم إلى الله، وكأني هذا الضلال هو مرض أصيبوا به، وكأن هذا الجهل هو مرض أصيبوا به، وعلشان كده هو أرسل كلمته فشفاهم. والدليل على كده الكلمة اللي بعدها على طول لما بيقول والجهال من طريق معصيتهم، يعني ربط الجهل بالخطية، ربط الجهل بالمعصية. فإذا هو هنا عايز يشبه الجهل والمرض والخطية بالمرض اللي هي خطية العصيان. والفكرة هنا في العصيان هو رفض مشورة الله، وهي دي الخطية الأساسية. يعني في ناس كتير قوي بتقول لا يا جماعة احنا يعني الحقيقة ما احناش يعني وحشين قوي برضو، يعني لا احنا قتلنا ولا احنا سرقنا ولا احنا زنينا، مع اني مع المقاييس اللي حطها الرب يسوع لكل الأبعاد الخطايا دي ما فيش حد فينا عمره ما قتل ولا سرق ولا زنى، لأنه إذا كان حد يقول كلمة جارحة لحد الرب بيعتبره قاتل، إذا كان حد ينظر نظرة هدفها الاشتهاء ربنا بيعتبره زاني إلى آخر الكلام ده كله. لكن حتى لو ما بعملش الخطايا أنا في موقف الخطية، لأن ربنا مش فارق معاه السلوكيات، مش فارقة معاه، لكن مش هي دي المشكلة، دي أعراض لمشكلة أكبر، هي أن أنا موجود في لحظة برفض فيها سلطان ربنا عليا. وده اللي حصل بالفكرة اللي حب الكتاب المقدس يوضح لنا في قصة السقوط، ان احنا لنا اختيارات تانية، احنا عايزين نبقى زي ربنا عارفين الخير والشر، واحنا اللي ناخد قراراتنا مش ان ربنا هو اللي قرر لنا. فالرغبة في ان يكون مكان الله، الرغبة في رفض سلطان الله عليا، هي دي الخطية الحقيقية، هو ده العصيان، هو ده السقوط بكامل معناه. فالإنسان العاصي لكلمة ربنا مش مقصود بها بس اللي بيعمل ممارسات خاطية وفظيعة وفجور وإلى آخر الكلام ده، لكن مقصود بها الشخص اللي بياخد هذا الموقف الرافض لسلطان الله ولطاعة كلمة الله. بيقول الناس دول جهال روحيا، وعاملين يشبه هذا هذه المعصية هذه الخطية بمرض صعب جدا يحتاج إلى كلمة ربنا